يعني مثلا الاتصال بين الطرف هذا الطرف اتصال حقيقي لعلاقة بين الطرفين. هاي العلاقة العلاقة التي بين المقدم والتالي توجب أن يكون هذا لازم هذا أو هذا لازم هذا أو الاثنين يكونون لازمان أو خارج. فإذا كان هناك طبيعات اتصال هذه طبيعات الاتصال توجب وجود علاقة لزومية بين الطرفين، إما أن يكون الأول مقدم علم التالي أو التالي علم المقدم أو يكون الاثنان هذا معلولين بعلتين. هل نسميه إذا كانت القضية بهذا الشكل نسميها قضية شرطية متصلة لزومية؟ متصلة لزومية لماذا سميت لزومية؟ لعلاقة التلازم. لأن طبيعة الاتصال أن يكون بين طرفين القضية المقدم والتالي اتصال حقيقي. هذا الاتصال حقيقي يجب لنا اتصال حقيقي قائم على أساس علاقة. هذه العلاقة توجب اللزوم، هذه العلاقة توجب الملازمة بين المقدم والتالي. هذا العلاقة الذي يوجب اللزوم بالتالي سمينا لأنه أوجب اللزوم سمينا القضية لزومية، سمينا القضية لزومية. وتارة لا يكون بين طرفي القضية الشرطية المتصلة يكون بين الطرفين اتصال غير حقيقي، اتصال غير حقيقي لا يوجد لعدم العلاقة طبيعية، لعدم العلاقة بين الطرفين هذا لا يوجد أن تكون هناك ملازمة بين المقدم والتالي، وإنما يقع هكذا اتفاقان صدفتان. إن كان في عندنا فرق من يعني صدفة اللي صدفة على جهة من واعية صدفة غير واعية، وإنما الصدفة اللي هذا المعروف معلوم بلا علة اللي فلسفي أن هذه غير صحيحة اللي يكون بأنه شنو اللي سوى هذا الكون؟ صدفة يعني وقوع الشيء بلا علة، يعني أن يكون الشيء معلوم بلا علة، وهذا شنو مستحيل يعني أن يكون الشيء معلوم بلا علة. وعندنا الصدفة عن الاتفاقان لا يقع المعلوم هذا موجود علته، لكن المقصود به أن الصدفة غير واعية، غير واعية يعني شنو؟ يعني مرة تكون العلة لما نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فأما طلوع الشمس إلا توجد النهار إلا لزومية يعني معقولة وواعية، بخلاف أن تكون أن يكون الشيء مثلا هذا متوقف على هذا، لكن مو معلم أن هذا متوقف عليه اتفاقان، يعني حادث ذلك اتفاقا من غير الوعي من غير تعمد مثلا في الفعل. الكلام بالصدفة، الصدفة مو تلك الصدفة، الصدفة هالشيء يعني يحدث هكذا اتفاق بدون وعي بدون علاقة، يعني ما موجود علاقة، ما موجودة بين الطرفين علاقة اللي هي عبرنا عنها العلاقة التي توجب اللزوم هنا، العلاقة هناك التي توجب اللزوم هنا في هذه القضية تكون مفقودة، والاتصال بين المقدم والتالي ماذا؟ غير حقيقي، اتصال غير حقيقي، وإنما قد يقع اتفاقا وصدفة يتكرر المشهد مثلا أكثر من مرة فنكون قضية شرطية متصلة بحيث أن يكون يتوقف التالي على المقدم لكن على سبيل الاتفاق، على سبيل الصدفة، على سبيل تكرر مثلا المشهد، ما وجدت أي علاقة. فإلا لو وجدت علاقة بين الطرفين لاستوجبت، لأنه قلنا أن العلاقة توجب ماذا؟ توجب اللزوم بين الطرفين، ولكن لفقدان العلاقة لا يوجد لزوم بين المقدم والتالي. مثلا كلما شرع المدرس في الدرس، أو كلما جاء أبو محمد فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس. هذه اتفاقا مو بالضرورة، ما في ملازمة لعدم وجود العلاقة بين التالي والمقدم، ولكن كما قلنا اتفاقا يحصل تكرر هذا المشهد. فكلما جاء أبو محمد شرع أو فعل المدرس قد سبق شروعه في الدرس، هذا وجود كما قلنا محض الصدفة وتكرر المشهد يحصل هذا الشيء، وإنما العلاقة مفقودة وجدت العلاقة وجبت الملازمة، ولكن عدم وجود العلاقة لم تكن هناك ملازمة بين الطرفين، وإنما يحدث ذلك نتيجة للصدفة ونتيجة للتكرر. ويقول يغفل الناس عن الكثير من الناس يغفلون هذا الأمر، فيتطورون لفكرة تكرار المشهد يتحول في ذهنهم إلى أنه قضية شرطية لزومية، هذا لازم لهذا وجود علاقة تستوجب اللزوم، وهي في الواقع حالة تكرر المشهد لا يحول الشيء إلى لزوم، إنما حدث ذلك اتفاقا. تكرار المشهد خلاك تتصور، يعني حصل عندك حالة من التوهم بأن تتوهم بأن هذا شيء لزومي. كلما شرع الأستاذ في الدرس نهق الحمار، كل يوم مثلا مرة بزن ثلاثة سوّر عند بزن بزن، كلما شرع الأستاذ في الدرس نهق الحمار. فالله بضرب نهق الحمار وليس تجسر بين شروع الأستاذ في الدرس، وإنما حدث ذلك تكرارا وصل فسر، فتوهم العقل بأن فعلا موجود ملازم بين الطرفين، وإلا فإنه لا يوجد ملازم بين الطرفين. وقلنا هذا الاتصال اتصال غير حقيقي لعدم وجود العلاقة بين الطرفين، لأنه قلنا لو وجدت العلاقة لاستوجبت اللزوم، وعدم وجود العلاقة استوجب عدم اللزوم بين الطرفين، وبالتالي فإن الاتصال بين الطرفين اتصال غير حقيقي، وإنما اتصال على سبيل الصدفة وعلى سبيل هذه أقسام القضية المتصلة. وقلنا فالقضية على هذا الأساس التي لا يكون فيها الاتصال حقيقي ولا توجد علاقة بين الطرفين، قلنا هذه تسمى بالشرطية المتصلة الاتفاقية. فعندنا متصلة لزومية ومتصلة اتفاقية. في مقابل هذا التقسيم القضية الشرطية المنفصلة أيضا تنقسم إلى قسمين. طبيعي أساس القسمة وملاك القسمة الذي تقدم هناك في القضية الشرطية المتصلة في اللزومية، قلنا ملاحظ في ملاك القسمة أساس القسمة ملاحظ ماذا؟ لوحظ طبيعة الاتصال، طبيعة الاتصال. فطبيعي أن في المنفصلة يلاحظ ماذا؟ طبيعة الانفصال. شنو طبيعة الانفصال من الطرفين؟ فمرة طبيعة الاتصال هناك اللزوم، ومرة طبيعة الاتصال اتفاق صدفة. أيضا الانفصال له طبيعته، طبيعة الانفصال مرة يكون من منفصلة نلحظ بين طرفي القضية المنفصلة بين مقدمة وتالي، أنصح أن نقول هناك مقدم وتالي، نلحظ تناغم وعناد حقيقي بين شنو؟ بين ذاتي الطرفين، يعني ذات المقدم تنافي وتعاند وتنافر ذات التالي، ذات المقدم في هذه الصورة. فإذا حصل تناف وتعاند وتنافر بين ذاتين، يعني ذات النسبة بين الطرفين، هنا نقول القضية قضية منفصلة عنادية، منفصلة عنادية، لأن العناد عناد حقيقي بين الطرفين، التنافي تنافي حقيقي، لأنه تناف بين ذات النسبة، ذات النسبة تنافي ذات النسبة الأخرى، تنافي تام، يعني تنافي بين الطرفين، عناد بين الطرفين، هذا غير هذا، التنافر بين الطرفين. كما نقول العدد الصحيح مثلا إما أن يكون زوجا أو فردا، العدد الصحيح اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا وهكذا. فإذا لاحظنا هذا الطرف مع الطرف نجد بين الطرفين عناد تام وتنافر وتنافي بالنسبة، يعني ذات النسبة في هذا تنافي وتنافر ذات النسبة في الطرف الآخر. وتارة لا، التنافر والتعامد والتنافي بين الطرفين مو لذات النسبة، مو لذات النسبة، يعني مو لأنه تنافر حقيقي ذاتي ذاتها ذات خالق وتباين تماما ذات الطرف الآخر، وإنما قد يتفق تماما، يتفق أن يحصل بهذا الصورة، أن يحصل هذا بدون هذا، يعني التنافي يعني كأنه ينحصر لأمر خارجي مثلا، أن يتفق يحصل هذا الطرف من طرف القضية بدون الطرف الآخر، فنحكم بأنه إذا وجد هذا. نقول مثلا إذا أن نعرف لأنه اسم مثلا أن الغرفة موجود في هكذا شخص واحد معين نعرفه مثلا، نقول في الدار إما زيدان ها وإما عم، لأنه إذا وجد مثلا عندنا في الخارج مثلا هكذا إنه إذا وجد زيد عمر لا بد راح يمسك محله في العمل مثلا، إنه العمل شيء ضروري لا بد هو، وإذا وجد عمر الثاني هذا يجتمع ما يصير يجتمع، لأنه مثلا حالة أخرى إذا يتركون العمل مثلا مثلا أطباء اثنين قاعد يشتغلون في عمل جراحية في الدار إما زيد أو عمر، بعد هذا ما يصير اجتماع بينهم، ما يصير اجتماع بينهم، يقول هذا تنافي وتعامل وتنافل في الواقع بين زيد عمر ما يصير، ما يلتقون الاثنين، هذا التنافي والتنافر بينهما هل حقيقي؟ هذا حقيقي ذاتي؟ لا، مو تنافر حقيقي وذاتي، قد يجتمع زيد عمر في الدار، وإنما لأمر خارجي، يعني صدفة واتفاقا حصل هذا العام لوجود أمر خارج عن الذات وعن حقيقة عن حقيقتهما، وإلا أن بالحقيقة والذات يجتمعان ويمكن أن يمكن الفرقة وتجتمع، لكن على كل حال ما في تنافي ولا في تنافر وتعارض بين الطرفين، وإنما هذا التنافي والتعارض بين الطرفين مرده ومرجعه كما قلنا يعود إلى ما يعود إلى حالة الاتفاق والصدفة لأمر خارج، لأمر خارج كما قلنا، لأن نحن عندنا علم بأن زيد عن دكاترة اثنين يعني يشتغلون في عملية جراحية مثلا، فإذا حضر أحدها يعني إذا غاب أحدها يكون واحد على مثلا المريض اللي قاعد يشتغلون عليه، فلا يتصور أن يتركون الاثنين هم المريض ويروحون الدار، ولا يتصور يجتمعون الاثنين لأن واحد يشتغل مثلا وواحد يفتح مثلا، ها؟ فنقول في الدار إما زيدون وإما عامر، هذا التنافي والعناد لم يكن لحقيقة زيد ولحقيقة عمر ذاتهما بينهما تعامد، وإنما العناد والتنافر والتنافي لأمر خارج عن ذاتهما. هذا الكلام تقطع الآن على بال تقسيمات القضية الشرطية الأخرى، تقسيمات أخرى تقدم أن الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها إلى متصلة ومنفصلة، وباعتبار كيف إلى موجب وفعل، وباعتبار الأحوال والأزمان. لا، هي يقصد تقسيمات الشرطية الأخرى، تقسيمات أخرى للشرطية، هي تقسيمات أخرى للشرطية، هي تقسيمات الشرطية الأخرى، لا تقسيمات أخرى للشرطية. وباعتبار كيف إلى موجب وسالب، وباعتبار الأقوال والأزهار إلى شخصية ومحملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية، وقد بقي تقسيم كل من المتصلة والمنفصلة إلى أقسامها اللزومية والاتفاقية. تنقسم المتصلة باعتبار طبيعة الاتصال بين المقدم والتالي إلى لزومية واتفاقية. أولا اللزومية، وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة، أنا الاتصال الحقيقي شنو سببه؟ وجود علاقة، إذا وجد العلاقة حصل اتصال حقيقي، ووجود العلاقة لزم وجود ملازمة، اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر كالعلاقة العلية مثلا، لأن يكون أحدهما علة للآخر أو معلولين لعلة واحدة. نحن إذا سكن الماء فإنه يتمدد، فهنا المقدم علة والتالي معلول، ونحو إذا تمدد الماء فإنه ساخن، فإن التمدد معلول للسخونة والسخونة علة، فالتالي علة للمقدم بعكس الأول، ونحو إذا غلى الماء فإنه يتمدد وفيه الطرفان معلولان لعلة واحدة، أن غليان الماء والتمدد معلولان للسخونة، لأن الغليان والتمدد معلولان للسخونة إلى درجة معينة. هذا لزوم، لازم علاقة العلية تستوجب هذا، لازم لهذا يكون الاتصال بين الطرفين اتصال حقيقي. ثانيا الاتفاقية، وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي، لماذا؟ لعدم العلاقة التي توجب الملازمة، فلا وجود علاقة، لأن لا بد من وجود علاقة والعلاقة توجب الملازمة، الاتصال بين الطرفين يصير اتصال حقيقي. عدم العلاقة يستوجب عدم الملازمة، والاتصال يكون اتصال غير حقيقي. ولكنه يتفق اتفاقان صدفتان، ولكنه يتفق حصول التالي عند حصول المقدم، كما لو اتفق أن محملا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس فتؤلف هذه القضية الشرطية بالتكرار مثلا، كلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه في الدار، علاقة ما موجودة، وعدم العلاقة يستوجب عدم الملازمة، ما موجود ملازمة، بأنه كلما جاء محمد هل لازم أن المدرس قد سبق شروعه في الدار؟ لا مو لازم. وإذا غير لازم اتصال بين الطرفين غير حقيقي، وليس هنا أي علاقة بين مجيء محمد وسبق شروع الدرس، وإنما ذلك بمحض الصفة المتكررة، يعني الاتفاق المتكرر، مو الصفة يعني مقصود به المعلول بلا علة، لا، فإن لكل معلول علة. ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة كثيرا ما يقع في الغلط، فيظن في كثير من الاتفاقيات أنها قضايا لزومية مجرد تكرر المصارفة. أقسام القضية المنفصلة. للمنفصلة تقسيمان، فهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين أساس القسمة قائم على أساس طبيعة التنافي بين الطرفين كالمتصل، كما أنه لا في المتصل قلنا قائمة على أساس طبيعة الاتصال، هنا المنفصلة على أساس طبيعة التنافي. فتنقسم إلى أولا العنادية، وهي التي بين طرفيها تنافي وعناد حقيقي، بأن تكون ذات النسبة في كل منهما، ذات النسبة في كل من الطرفين تنافي وتعادل ذات النسبة في الطرف الآخر. نحن العدد الصحيح إما أن يكون زوجان وإما أن يكون فردا، فإن ذات النسبة في قولنا إما أن يكون زوجان تنافي وتعادل تماما وإما أن يكون فردا، لأن الزوجية الفردية بينهما تباين لا يجتمعان، تنافي وتباين. ثانيا الاتفاقية، وهي التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقيا ذاتيا، يعني لو نظرنا فنجد أن النسبة الذاتية لو ذات النسبة حقيقة الطرف المقدم مثلا لا تنافي ولا تعانل حقيقة الطرف الآخر، وإنما يتفق أن يتحقق أحدهما بدون الآخر. لماذا؟ لأمر خارج عن ذاتهما، هذا الاتفاق والصدفة تحتل أمر خارج عن ذاتهما. نحو إما أن يكون الجالس بالدار محمد أو باقر، إذا اتفق أن علم أن غيرهما لم يكون، إحنا نعرف أثنين من هذا وموجود واحد في الدار، لكن إثنين هذا بعد أثنينهم ما موجودين، فنعرف بأنه إما أن يكون هذا أو يكون هذا، إذا اتفق أن علم أن غيرهما لم يكن. ونحن هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق وإما أن يكون مملوكا لخالد، إذا اتفق أن خالد شنو لا يملك كتاب منطق، إذا اتفق أن خالد لا يملك كتابا في علم المنطق، واحتمل أن يكون هذا الكتاب المعين، احتمال أن هذا الكتاب في المنطق، فنقول إما أن يكون كتاب منطق إما أن يكون كتاب منطق وإما أن يكون مملوكا لخالد، لأن خالد لا يملك كتاب المنطق، واحتمال أن هذا الكتاب يكون كتاب منطق. قال على سبيل الصدفة ولا يوجد أي نسبة عنادية ذاتية بين الطرفين، يعني التنافر بين الطرفين معلم ربي. المنفصلة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، وأساس القسمة ملاك القسمة في المنفصلة مرجعه إلى أنه هل يمكن اجتماع الطرفين ورفعهما أو لا يمكن اجتماع الطرفين ولا يمكن رفعهما، يعني ملحوظاتهم أساس القسمة على أساس إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما أو عدم إمكان اجتماع الطرفين. يقسمونهم الى ثلاث تقسيمات، الى ثلاث اقسام القضيه المنفصله، اما ان تكون حقيقيه، واما ان تكون مانعه جامع، واما ان تكون مانعه خلق. احنا اذا نفهم المنفصله الحقيقيه، مانعه الجمع ومانعه الخلو تكون داخله فيها. وكثير ما هاي الالفاظ مرت معانا، نقول لك هذه مانعه الخلو، خصوصا مانعه الخلو تستخدم اكثر شيء، مثل في تقسيم مواد القضايا قلنا اذا نسب المحمول الى الموضوع فانه لا يخلو من احد امور الثلاثه، يعني واحد من ثلاثه لا يخلو من الواقع، لا يخلو هذا. فهذه الالفاظ هي غريبه عليكم، وانها مصطلحات فقط نقررها. اولا المنفصله الحقيقيه، وقلنا المطلوب او اعتبار القسمه بما في القسمه، اساس القسمه قائم على امكانيه اجتماع الطرفين ورفعهما او عدم ذلك، يعني عدم الامكانيه. بالنسبه للمنفصله ليش ما تقسم هذا؟ ما يصير شيء، مستحيل. المفروض يعني امكان اجتماع الطرفين، يعني امكان، يعني امكان اجتماع الطرفين، رفع الطرفين، عدم اجتماعهما، عدم رفعهما، لا يمكن رفعهم بعد، يعني لو من تنافي، يعني الفرق في التنافي، حاله التنافي، حاله العناد. اما الحقيقيه وهي التي حكم فيها بتنافي، حكم فيها بتنافي طرفيها، بتنافي طرفيها في الصدق والكذب، احنا مرت معنا الظاهر الكلمات او مرت معنا الصدق والكذب، ما المقصود منه؟ الصدق المقصود منه الاجتماع، والكذب المقصود منه الارتفاع. يعني نقول مثلا في قوله بان حكم فيه بالتنافي بين الطرفين صدقا، يعني من ناحيه الاجتماع لا يستمعان تنافي، ومن ناحيه الكذب يعني بمعنى لا يستفعان. الصدق عند المعنى الاجتماع في المصادقه، فلما نقول تنافي بالصدق، تنافي بالصدق يعني ثلاث قصص، يعني هذا لا يصدق على هذا وهذا لا يصدق على هذا، يعني لا يستمع، يعني هذا ما يستمع لهذا وهذا ما يستمع لهذا، هذا مقصود. والارتفاع معناها الكذب، التثابت، يعني لا يلتقيان، فنقول لا يرتفعان مثلا او يرتفعان. فنقول ما حكم فيها بتنافي الطرفين صدقا وكذبا، هذا الكلام في الإيجاب في القضية الموجبة، يعني في القضية الموجبة نقول لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يصدقان ولا يكذبان. في القضية السالبة العكس، يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان لا يجتمعان بل يجتمعان ويرتفعان ويرتفعان. شلون؟ مثال أولا عن الموجبة، العدد الصحيح إما زوج، إما أن يكون زوج أو فرد، العدد إما أن يكون زوج أو فرد، اللفظ إما أن يكون مفرد أو مركب. يصح أن نقول لهذا اللفظ مفرد ومركب؟ تنقل هذا ما يصدق، يعني لا يصدق الإفراد على التركيب ولا يصدق التركيب على الإفراد، لا يصدق الزوجية على الفردية ولا تصدق الزوجية الفردية على الزوجية، هذا معنى لا يصدقان، يقول لا يجتمعان، لا يصدقان يعني شنو؟ لا يجتمعان، يعني ما يجتمع زوج وفردية، ما يصير، مستحيل، لأن بينهم تعاند تنافر تباين، شيء واحد هم زوج وفرد ما يصير، شيء واحد هم رجل ومرأة ما يصير، شيء واحد يعني النفس يصير مفرد ومركب ما يصير، ما يمكن اجتماعهما، بمعنى لا يمكن صدقهما، لا يصدقان معا او لا يجتمعان معا، هذا المعنى، هذا المعلوم. نقول ايضا ما يصير هذا، نقول العدد صحيح و بل على الزوج أو فرد، بل على إما أن يكون زوج أو فرد، ما يصير هذا العدد لا زوج ولا فرد، إما أن يكون زوج وإما أن يكون فرد، لا يرتفعان، يعني اثنينهم يرتفعان عن هذا الموضوع ما يصير، إما أن يكون زوج وإما أن يكون فرد. هل معنى لا يكذبان معان؟ يكذبان يعني هذا ما ينطبق على هذا الموضوع وهذا ما ينطبق على الموضوع، اثنينهم ما يصير، واحد منهم لابد أن ينطبق على الموضوع. بعبارة أكثر وضوح نقول الطرفين اللي بينهم تعارض وتنافي وتنافر في قضية المجلة اللي هو اللفظ إما أن يكون مفرد أو مركب لا يصح اجتماعهما، لا يمكن اجتماعهما، يمتنع اجتماعهما، يمتنع اجتماعهما، يمتنع اجتماع المركب والمفرد على الله. فإن متأيه طرف الآخر نقول شنو؟ لا يصح ارتفاعهما، لا يصح سربهما. ها بمعنى شنو نقول؟ يمتنع خلو ارتفاعهما، يعني هنا يقول يمتنع اجتماعهما، يقول لهم ما يمتنع اجتماعهما، شو يجتمعين؟ هناك نقول يمتنع ارتفاعهما، نقول لا ما يمتنع يرتفعون الاثنين ما لا شعر بهم الموضوع. كالمثال الذي يذكره ليس الحيوان اما ان يكون ناطقا واما ان يكون قابل للتعليم، ليس الحيوان اما ان يكون ناطقا واما ان يكون قابلا للتعليم. الطرف الموضوع اللي يتعاقب عليه الطرفان شنو؟ ليس الحيوان اما ان يكون ناطقا واما ان يكون قابلا للتعليم. فعندنا هم ناطق قابل للتعليم الإنسان، هذا من أكثر الحيوان، فيجتمعان، يجتمعان ما يجتمعان؟ يجتمعان. وعندنا الفرق اللي لا هو ناطق ولا هو قابل للتعليم، حيوان يجتمعان، اجتماع وارتفاع. القضية على هذا الأساس سموها منفصلة حقيقية، منفصلة حقيقية، لأن الانفصال بين الطرفين حقيقي، يعني في الاجتماعي والارتفاع، في الفرقي والكذب، والمعقود الكلام كله عن الموجبات، يعني مستبدع الانفصال الانفصال لا، لما نقول الانفصال نقول سالبة منفصلة سالبة، يعني سلب الانفصال، سلب الانفصال على جنو الانفصال زين، هذه يسمونها منفصلة جنو، منفصلة حقيقية. والمنفصلة الحقيقية فيها طرفان، طرف يسمونه مانعة الجامعة وطرف يسمونه مانعة الخلو. قالوا سمعنا احنا يمتنع اجتماعهم، لا يجتمعان، هذا مانع الجامعة، يمتنع خلو الواقع منهما، يعني لا يخلو الموضوع من أحدهما، اما مركب او مفرد. قالوا سمعنا مانعة شنو؟ مانعة الخلو. فالمنفصلة الحقيقية هكذا، لا يجتمعان ولا يرتفع، من كلا الجهتين، يعني من كلا الطرفين، عدم اجتماع وعدم ارتفاع. قلنا وهي التي حكم فيها بتنافي النسبة صدقا وكذبا على الكلام في القضية المنفصلة الحقيقية الموجبة، أما السالبة على العكس تماما من ذلك. الثانية وهي مانعة الجمع، مانعة الجمع وهي التي حكم فيها داخل طرف من تلك القضية، لأن ما نعلم الجمع قلنا طرف من المنفصلة الحقيقية، طرف من الحقيقية، فلا بد أن يكون التعريف طرف واحد. نقول ما حكم فيها بتنافي النسبة، تنافي الطرفين من أي ناحية؟ من ناحية الصدق، من ناحية الاجتماع، من ناحية التصادق. الكذب لا توجد مانعة جمع، معنى شنو مانعة جمع؟ يعني يمتنع اجتماعهم. نقول في الموجبة، في القضية الموجبة المانعة جمع تنافي وتعارض النسبة بين الطرفين في حالة الصدق، يعني يعني يوجد تنافي صدقة، يعني يمتنع اجتماعهما لا في الكذب، لأن في جهة الكذب شنو قلنا؟ تسكت العين. فقد يرتفعان، فقد يرتفعان يعني يقل الواقع منه، وقد لا يرتفعان، لا قد لا يرتفعان، لا بد من الوقاعة حاليا، قد يرتفعان وقد لا يرتفعان. السالبة، هذا الموجبة، السالبة نقول شنو؟ يجتمعان، يجتمعان يعني الطرف مسكوت العين. نقول ما نقول شو اسمه، تنافي طرفيهما او عدم او عدم عدم التنافي، عدم تنافي الطرفين في حالة الصدق. لا الكذب، الكذب مسكوت عن، الكذب مسكوت عن. زين احنا نبغى نفهم في الموجب فقط، ان مانعة الجمع الموجبة هي التي حكم فيها بالتنافي بين طرفيها في حالة الصدق أو عدم التنافي، لا في حالة الكذب، فإن في حالة الكذب مسكوت عن، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، إما أن يكون الجسم أبيض وأسود أو أسود، لا يمكن اجتماعهما. أبيض وأسود هذا الجسم، هذه الورقة عم بيضاء عم سوداء، هذا لا يمكن، إما أن تكون بيضاء أو سوداء، أنه لا يمكن اجتماعها. أما من ناحية الارتفاع، من ناحية الارتفاع قد يكون لا أسود ولا أبيض، لون آخر زرقاء خضراء حمراء غير الأسود وغير الأبيض، فإنه يمكن اجتماعها، ولكنه كما قلنا لا يمكن اجتماعها، ولكنه يمكن ارتفاعها مثلا، هذا في الموجب. وقد لا حتى ارتفاعهما لا يمكن كما هي في المنفصلة الحقيقية، لا نقول اللفظ ما أن يكون مفرد أو مرتب، ما نعرف اجتماع، لأنه يمتنع اجتماع هذا المرتب والتركيب والإفراد بالنسبة لله في نفس الوقت لا يرتفعان، لا بد من أحدهما، لا يقل الواقع من أحدهما، لا بد إما أن يكون اللفظ مفرد وإما أن يكون مرتب. بينما في المثال الثاني الجسم إما أن يكون أبيض أو أسود لا يجتمعان، ولكنما أيضا يرتفعان، يرتفعان، هذا الجسم لا أبيض ولا أسود، هذا الكلام في الموجبة. أما السالبة، السالبة قلنا عدم، عدم التنافي بين الطرفين، عدم التنافي في حالة الصدق، عدم التنافي يعني يجتمعان، عن آخر يجتمعان. كالمثال ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود، ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود، فإنهما يجتمعان، غير الأبيض وغير الأسود جنو أحمر أخضر اجتمع، فهذا غير أسود وغير أبيض اجتمع أفضل. نجيب نقلنا في الطرف الآخر مسكوت عنه، قد يرتفعان كما قلنا، لأنه لا يكون جسم لا أسود ولا أبيض، يرتفعان فيكون أخضر هناك الموجبة. في الثاني نقول لا يرتفعان، لا يرتفعان من كل شيء، لا هم غير أسود وهم غير أبيض، إذا يصير لأن إذا قلنا غير أسود وغير أبيض مرتفعين عنا شنو اللي يقال لنا؟ أسود وأبيض غير الأبيض مرفوع بقى الأبيض، غير الأسود مرفوع بقى شنو؟ بقى الأسود، اجتمع بالله ويلزم منهم شنو؟ يلزم منهم المحال، مستحيل قدام أسود وأبيض، هذا الشيء أسود وأبيض تقدم في الموجبة، الجسم إما أن يكون أبيض أو أسود، أبيض وأسود ما يمكن أن يكون، ولذلك هنا لا يمكن ارتفاعهما، يعني لا يمكن ارتفاعهما، يعني لا بضافة لا مانعة الجام، هذا معنى يعني يمتنع اجتماع الطرفين ناحية الصدق يعني ومع السكوت على الطرف الآخر، هذا في الموجبة، يمتنع اجتماعهما مع السكوت عن طرف، فقد يرتفعان وقد لا يرتفعان. مثال على الأول، الجسم إما أن يكون أبيض أو أسود، تنوي الأبيض وأسود لا يصير عنهم تنع اجتماعهما. من ناحية الارتفاع نقول ارتفاعان، فإنه هذا قد يكون الجسم لا أبيض ولا أسود، فيكون مثلا ماذا أحمر أخضر أي لون، وقد لا فقد لا يرتفعان لا يخلو الواقع من أحدهما. كما هذا المثال يقول اللفظ إما أن يكون مفرد وإما أن يكون مركب، فإنه لا يجتمعان الإفراد التركيب بالنسبة لله في نفس الوقت ماذا لا يرتفعان لا يخلو الواقع من أحدهما. الرجل إما أن يكون ها مثلا لو خليه من الإنسان رجل إما أن يكون ذكر أو أنثى، فإنه لا يجتمعان الذكر والأنثى في رجل ولا يخلو الواقع من أحدهما، إما أن يكون ذكر أو أنثى وهكذا. هذا نقول فمانعة الجمع في الموجبة نقول يمتنع اجتماع هو تنافي بين الطرفين في الصدق، يمتنع اجتماعه لا يجتمع مع السقوط على الطرف الآخر، فقد يرتفعان وقد لا يرتفعان، وبه تتحقق المنفصلة الحقيقية لا يتنافي حتى المنفصلة الحقيقية. هذا الموجبة. في السالبة نقول شنو يجتمعان، في السالبة نقول يجتمعان ولكن مع الطرف الآخر المسكوت العام، فقد يرتفعان وقد لا يرتفعان. مثال الأول نقول ليس الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، ليس الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، فإنه يجتمع، فإن الجسم غير أبيض وغير أسود فنقول أحمر فنقول أخضر اجتمعه. الجهة الأخرى في هذا المثال نقول لا يرتفع، ميسر الجسم ها ليس الجسم إما أن يكون غير أبيض وغير أسود، هم غير أبيض وهم غير أسود، يصير هذا الكلام ليس، لأن غير الأبيض غير الأسود شنو يقولنا أن يكون المتبقي أسود وأبيض، والشيء قلنا ما يصير أسود وأبيض إما أبيض وأسود سيلزم منه المحال، فما يصير يرتفعان لا يرتفعان لا يرتفعان. في مثال آخر لا في السالبة مانعة الجمع قد يجتمعان ويرتفعان، ثبت عن المتقدم في قولها ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون متعلما وإما أن يكون قابلا للتعلم، فإنه يجتمعان في الناطق قابل للتعلم في الإنسان ويرتفعان في الفرس مثلا فإنه غير ناطق وغير قابل للتعلم. فمانعة الجمع تكون إذا كانت في الموجبة امتناع الاجتماع مع عدم الارتفاع الطرف الآخر تصير منفصلة حقيقية، أو السالبة مانعة الجمع السالبة اجتماع مع ارتفاع، يعني اجتماع الطرفين مع ارتفاع الطرفين يكون شنو تكون منفصلة حقيقية وإلا تكون مانعة. واضح الآن؟ إن شاء الله. مانعة الخلو، مانعة الخلو. مانعة الخلو نحكم فيها شنو بتنافي الطرفين في جهة الكره، نقول بأنه الطرفان يتنافيان يتعامدان يتنافران في حالة الكره، يعني في حالة الارتفاع يمتنع الارتفاع على الكذب معناه الارتفاع يمتنع الارتفاع، إذن هو الاجتماع نقول مسكوت عنه، فقد يجتمعان وقد لا يجتمعان، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. مثال على الموجبة اللي نسميه نقول الواقع لا يخلو من أحد أمرين أو أحد الأمور، مادة القضية إذا رتبنا المحمول إلى الموضوع فإن الواقع لا يخلو من أحد أمور ثلاثة، إما الوجود، إما الامتناع، إما الإمكان الخاص. ثلاثة يرتفعون مستحيل، لا بد من واحد أن يتحقق، لا بد أن يتحقق أحد هذه الأفراد. فجيم هذا معنى كله مثال على هذا. نقول عكس الكلام ما كل مانع في الجسم، أي جسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود. يعني نقول هذا الجسم لا يخلو واقعه إما أن يكون غير أبيض أو يكون جنوب غير أسود، لأنه لا يرتفع الاثنين. قلنا هذا الجسم هم غير أبيض وهم غير أسود، شنو يلزم منه؟ يلزم منه المحال، يلزم منه اجتماع الضدين. يعني إذا كان ارتفع غير الأبيض وارتفع غير الأسود، شنو المتبقي في هذا الشيء؟ سيكون الجسم أبيض وأسود، واجتماع الضدين البياض والسواد مستحيل كما قلنا. فنقول لا يرتفعان، يعني لا يرتفعان غير الأبيض وغير الأسود، بمعنى أن الواقع لا يخلو من أحد الطرفين، إما غير أبيض وإما غير أسود، يعني أحد الألوان المتبقية. هذه مانعة الخلو الموجبة. زين طرف الاجتماع، الكلام عن اللي طرف الخلو، طرف الاجتماع نقول مسكوت عنه. فقد يجتمعان، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، وقد ليس في المثال اجتمع، المثال اجتمع. تمام، نقول الجسم غير أبيض وغير أسود، أخضر أحمر أزرق أبيض وهكذا، هنسميها مانعة الخلو. وقد لا يجتمعان، وقد لا يجتمعان، وقد لا يجتمعان، تصير شنو؟ منفصلة حقيقية. اللفظ إما أن يكون مفرد أو مركب، فاتق لا يخلو الواقع من أحدهما، إما أن يكون لفظ مفرد أو يكون مركب. من ناحية الاجتماع لا يجتمعان أيضا، لا الإفراد ولا التركيب. تجيب بعد هذا الكلام في الموجبة، مانعة الخلو الموجبة. مانعة الخلو السالبة، نقول لا يخلو الأمر، يخلو الواقع، يخلو الأمر، يعني تماما عكس الأول. من ناحية الاجتماع هذا، من ناحية الاتفاق، من ناحية الاجتماع يقول مسكوت عن، مسكوت. ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود، ليس إما أن يكون الجسم أبيض أو يكون أسود، فهذا الجسم لا هو أبيض ولا هو أسود، أحمر منه. ارتفع، ارتفع كلا الطرفين، كلا الطرفين ارتفعوا، السواد زاد ارتفع وبقي الأحمر. من ناحية الاجتماع مسكوت عنه، فقط يرتفعان يجتمعان وقد لا يجتمعان. مثالنا الآن، إما أن يكون الجسم أبيض، ليس إما أن يكون الجسم أبيض أو وإما أن يكون أسود، نقول هنا شنو؟ يجتمعان، اجتماع السواد الأبيض في الجسم ما يجتمعان. لاحظ في المثال لا، ليس إما أن يكون، ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون متعلما، نقول يمكن أن يتبع سالبة، سالبة منع الخلو، منع الخلو سالبة، يمكن أن يتبع الاثنين، هم مناطق هم غير قابل للتعلم كالفرس، لا ويمكن هذا أن يجتمعان، هم ناطق وهم قابل للتعلم مثل الإنسان. توجهين هذا والرابع يتمتعن من الصلاحة الحقيقية ومعرفة على هذا الأساس. بعضهم قسموا هو أمن، بعضهم قسموا مانع الجامع، ثم مانع الجمع المعنى الأخذ، ومانع الجمع المعنى الأعم، مانع الخلو للمعنى الأخذ، ومانع الخلو للمعنى الأعم. نقرأ هذا بس إذا كان في وقت. وما شاء الله في تداخل بين مانع الخلو السالبة ومانع الجمع الموجبة، هي تداخل بين انتراع الجمع السالبة دون معنى مانع الخلو الموجبة. ولا هو مرجعهم من دار الجنون منفصل. الحقيقية مانعة الجمع ومانعة الخلو، وهذا التقسيم لاعتبار إمكان اجتماع الطرفين، كان اجتماع الطرفين ورفعهما يعني رفع اجتماع الطرفين، وعدم إمكان ذلك تنقسم إلى حقيقية وهي ما حكم فيها بتنافي طرفها صدقا أي اجتماعا اجتماعي. تنافي يعني يمتنع صدقا، يعني تنافي النسبة صدقا يعني لا يجتمعان، وتنافي النسبة كذبا بمعنى لا يرتفعان. اللي الشكل دائما النقيضان، ما عندكم العبارة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني النسبة بين النقيضان التنافي صدقا وكذبا يقولون. فمثلا نقول مثلا الوجود والعدم، مثلا الوجود والعدم والنقيضان هذا نقيض الآخر، أو مثلا إنسان ولا إنسان، إنسان ولا إنسان نقيضان، تقول هذا ينافي هذا من ناحية الاجتماع لأنه ليس الشيء إنسان ولا إنسان، ومن ناحية الارتفاع مثلا زوج هذا هم هو مو إنسان وهم هو مو لا إنسان، هذا يصير هذا المعنى صدقا وكذبا في الإيجاب يعني في القضية الموجبة، وعدم تنافيهما يعني وعدم تنافي الطرفين في الإيجاب في الاجتماع، يعني ما في تنافي، تنافي الاجتماع من ناحية الصدق ما في تنافي في السالم، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الموجبة ولا يجتمعان ولا يرتفعان في الثاني دائما. مثال القبيل العدد الصحيح ما أن يكون زوجان أو فردان، فالزوج والفرد لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال السرد ليس الحيوان إما أن يكون نافقا وإما أن يكون قابلا للتعليم، فالنافق والقابل للتعليم يجتمعان في الإنسان ويرتفعان في الإنسان كالفرس مثلا. فنشوف لا يجتمعان ولا يرتفعان الحقيقية الموجبة، يجتمعان ولا يرتفعان الحقيقية السالبة. تشكل كل تعمل بسهولة الواحد القضاء. وتستعمل الحقيقية في القسمة الحاصرة الثنائية وغيرها، القسمة الثنائية اللي مرة معنا استخدم فيها الأبي والمامكم كذا أو كذا ثم الحالة مقسمة، والصحيح إما أن الزوج إما أن يكون صحيح أو غير ذلك، وكذا كذا أن ينقسم اللفظ إما أن يكون مفرد وما يكون مؤكد، والمفرد إما أن يكون كذا أو يكون كذا. القسمة اللي مرت معنا بعد واضح. واستعماله أكثر من أن يفرد. ثانيا مانعة الجامع، وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها، تنافي الطرفين أو عدم تنافيهما صدقا، تنافي الطرفين صدقا هي الموجبة، أو عدم تنافيهما صدقا هي الثالثة، لا كذبا يعني مو التنافي عدم التنافي من أحد، يعني الكذب مسكوت عام، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ويجوز مسكوت عام، يجوز أن يرتفعا معا الإيجاب ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في الثاني. مانعة الجهة كذا في الموجبة لا يجتمعان، لا يجتمعان ويجوز الطرف له، ويجوز أن يرتفعان ويجوز ألا يرتفعان. في السالبة يجتمعان، يجتمعان ويجوز أن يرتفعان ويجوز ألا يرتفعان. مثال الإيجاب إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، فالأبيض والأسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد، ولكنه يمكن ارتفاعهما في الجسم الأحمر، فما نقول هنا لا يجتمعان، لا يجتمعان ولكنهما يجوز أن يرتفعان ويجوز أن لا يرتفعان، يجوز أن ترتفعان في المثال هذا، يمكن ارتفاعهما الجسم لا هو أسود ولا أبيض يكون أحمر، وأن لا يرتفعان في المثال المتقدم في الطلاق الحقيقية هل على الرسالة إما أن يكون زوجا أو فردان نقول هنا لا يرتفعان. مثال الثالث ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان. طالبا الاستثناء مانعة الجمع طالبا يقول لها يجتمعان ولا يرتفعان في الجسم الواحد يرتفعان ولا يرتفعان في الجسم الواحد لأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود بل يكون أبيض وأسود هذا محال بل قد يرتفعان قد يرتفعان في قولنا ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا أو قابلا للتعليم نقول هذه منع اجتماع طالبا منع الاجتماع الثاني شنو يجتمعان فحسبت أنطبا فقد لا يرتفعان فالمثال وقد يرتفعان في الفرق لا ناطق ولا قابل للتعليم طالبا قد يرتفعان الآن في قولنا ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا أو غير أو قابلا للتعليم كما يقول وإما أن يكون قابلا للتعليم الآن هل يجتمعان يجتمع وأيضا ينتفع فرق لا قابل للتعليم ولا لا مثل الثالث يقول ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما وانا الحين اشير اليكم بان هناك مانع الجمع يسمونها كذا مانع الجمع بالمعنى الاخص ومانع الجمع بالمعنى العام فاش نوضح لكم لان هاي يسمونها مانع الجمع وهاي ايضا يسمونها مانع الجمع لكن واحده منهم يسمونها بالمعنى الاخص واحده منهم بالمعنى العام ولا نتعامل لا نسمعني خلاص مثال الثالث قريناه إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الأحمر لا أبيض ولا أسود فهو أحمر ولا يرتفعان في الجسم الواحد بأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود ما يصير لأنه إذا قلنا غير الأبيض شنو اللي يتبقى لنا أبيض أسود وغير الأسود يتبقى لنا أبيض فيلزم اجتماع الضدين وهو البياض والصواب والبياض يجتمعان واجتماع الضدين محال وهذا محال وتستعمل مانعة الجمع أنا مورد الثمن ما ذكرت الشيخ وتستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهم إمكان اجتماع بين شيئين واحد يتصور أنه يمكن أن يجتمع بين شيئين فهم جبليه شنو نفع التوهم بين ما يجتمعين كمن يتوهم أن الإمام يجوز أن يكون عافيا لله يقول يصير هم الإمام وأنا عافيا لله ما يجتمعين هذا أن الشخص إما أن يكون إماما أو عافيا لله لأن الإمام معصوم بعد والعصمة تقتضي عدم المعصية فيمتنع اجتماعهما لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان قد يرتفعان يعني مثلا فلان من الناس لا ليس بعاقل وليس بإمام ومعناه أن الإمامة والعصيان لا يجتمعان وإن جاز أن يرتفعان بأن يكون شخص واحد ليس إماما وعصيان هذا بالموجبة إذا بعت السالبة شلوش جبتوا مانعة السالبة قال حتى نرفع التوهم اللي يتصور أنه ما يمكن اجتماعهم بل لا يسمحوا حتى الكلام فتستعمل في جواب من يتوهم استحالة اجتماع شيئين كمن يتوهم امتناع اجتماع النبوة والإمام في بيت واحد فيقال له ليس إما أن يكون البيت الواحد فيه نبوة أو إمامة ومعناه أن النبوة والإمامة لا مانع من اجتماعهما لا تتعلم الاجتماع يكون عشيب هم في نبوة وهم في إمام بيت واحد مع السكوت على الطرف الآخر فقد يرتفعان وقد لا يرتفعان لا نبوة ولا إمام ولا شيء بحق حسنا نعم خلص الوقت الحمد لله رب العالمين.